القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأحد أصحاب الأنامل الذهبية يأتي إلينا شهر أكتوبر كل عام ليحمل لنا ذكرى عزيزة علينا هذه المناسبة الخاصة جدا لابد أن يكون معنا فيها فنان ذو طبيعة خاصة جدا وذو سمت خاص جدا هو الفنان خالد السماحي مدير متحف بوزارة الثقافة هو فنان انفعل في سن مبكر بالحدث الكبير فاختزنت ذاكرته الأحداث والمشاهد وجسدها في أعماله بشكل رائع أهلا بحضرتك معنا الفنان التشكيلي الأستاذ خالد السماحي أهلا بك يا فندم بالطبع هي كما قلنا ذكرى عزيزة علينا جميعا لكن ارتباط حضرتك بهذه الذكرى وبتجسيد هذه الذكرى بالطبع حضرتك في هذا الوقت عام 73 كنت صغيرا جدا كان عندي 3 سنوات نعم ومع ذلك انفعلت بقدر سنك بهذا الحدث كيف انفعلت بهذا الحدث الكبير؟ طبعا هو في البداية خالص التلفزيون عندنا في البيت احنا كنا فجأة بعد نصر أكتوبر أغاني موسيقى فطبعا الطفل الصغير بيغني الأغاني بتاعت النصر فرحان بيها لما كبرنا بعدها بسنتين 3 ابتدى يظهر أفلام عن حرب أكتوبر وابتدى نلعب جندي مصري وعسكر إسرائيلي وكان شخصيته أقوى كان هو اللي بياخد شخصية الجندي المصري يعني ده كأطفال طبعا كان في الشارع عندنا في شهداء الحرب استشهدوا كان بيبقى طبعا في حزن على أولادهم بعد الحرب ب3 سنوات تقريبا سنة 76 أو 77 بابا كان فترة من حياته اشتغل في منطقة السويس وبابا بالمناسبة يعني كان من قبل إنشاء قوات الصاعقة كان هو بيدرب الفدائيين في منطقة القناة كان بيبقى ليهم برضو قواعد وطقوس وكده كان بيحكي لي عنها وهو صغير كانت بتتعمل في البداية خالص ضد الاحتلال البريطاني وبعد كده مع اليهود فعشت الأيام التي لم تعيشها بالفعل من حكاية الوالد بالضبط طبعا لأنه كان بطل من الأبطال في الموضوع ده وبالتالي يمكن حتى كمان كان بيعدني وبيجهزني أن أنا أدخل الجيش بس أنا أختار طريق الفن وكده شفت أن ممكن الفن يكون سلاح تاريخك يا مصر يستطيع أن يقدم الكثير والكثير، أو على الأقل ينقل هذه الصورة التي لم يشاهدها من لم يعاصر الحرب، يعني سواء الفن التشكيلي بلوحاته أو الفن السينمائي بما يقدمه من أفلام تعرف الأجيال الجديدة التي لم تعش هذه الفترة كيف كانت الأجواء، كيف كانت الحرب، كيف كانت عظمة الانتصار. وحضرتك بالفعل تفاعلت جدا مع هذه الأحداث، ولك معرض اسمه مرايا الحكاية. ده في متحف الرائد محمود مختار، اسمه مرايا الحكاية. اللوحة الرئيسية عن انتصار عسكري لمصر، موكب رمسيس الثاني يعود منتصرا لعاصمة مصر في الوقت ده اللي هو أنشأها، مدينة بير رمسيس. هو في الوقت ده معركة قادش انتصر فيها على الحوثيين اللي هم منطقة تركيا دلوقتي، فكان انتصار عسكري لمصر في الأسرة 18. أنا قصة اللوحة دي ابتدت إن أنا رحت معبد أبو سمبل، قعدت فيه 10 أيام، كنت في فيلا كده جنب معبد على طول، قعدت 10 أيام من الساعة 6 الصبح لحد آخر ضوء بدرس كل تفاصيل المعبد، كل تفاصيل الانتصار العسكري اللي سجلها المصري القديم على حوائط المعبد. تخيلي بوابة مصر الجنوبية على 30 كيلو من حدود السودان، لما تدخل كده في نهر النيل وداخل تلاقي تماثيل عملاقة قوي بارتفاع 10 أدوار لرمسيس الثاني، 4 تماثيل، تدخل جوه تلاقيه أسرى وأعداء مصر. يعني أكيد ده كان نوع من أنواع الرادع في الوقت ده. صحيح، وحضرتك تؤكد في هذه اللوحة الكبيرة على عظمة الجيش المصري منذ أقدم العصور. هو تذكير بأن انتصارات الجيش المصري متوالية ومتتابعة وممتدة على مدى التاريخ المصري كله. في الوقت اللي كان العالم كله همجي، احنا كان في عندنا موسيقات عسكرية، كان في عندنا تكتيك عسكري، لأن رمسيس لما انتصر في المعركة دي كان بتقنية أو بخطة الالتفاف اللي هي استخدمها بعد كده خالد بن الوليد في معاركه مع الروم. يعني حاولت إسرائيل أنها تستخدمها معنا في الثغرة بس ما نجحت. هنا نؤكد أيضا على دور الفن التشكيلي في تأكيد هذه المزايا للانتصارات الحربية، فربما لا يستطيع الكثيرون أن يذهبوا إلى أسوان أو إلى بوابة مصر الجنوبية كما حضرتك قلت أو اسميتها ليتعرفوا على هذه الانتصارات من مواقعها الحقيقية. هنا يبرز دور الفن التشكيلي، يقدم للمشاهد هذه الصورة بشكل آخر، لا يقدمها على الحجر وإنما يقدمها على لوحات من القماش أو من الورق أو ما إلى ذلك. أنا رحت مدينة السويس وأنا عمري 6 سنوات، كنت بطلع ألعب على الدبابات الإسرائيلي المصدية اللي اتحرقت في مدينة السويس. كنت بمشي في شوارع السويس، كان الشارع كامل يمين ويسار المباني كلها متهدمة، ما كانوش بيسيبوا بيت واحد بدون قصف. كنا بنمشي نلم وإحنا أطفال، نجمع الفارغ بتاع الرصاص الآلي في الشوارع نلعب بيه. كنا بنلاقي بقايا دانات المدافع مرمية على البلاش في السويس في منطقة الأربعين. طبعا كانت المنطقة مهدمة تماما، غير دلوقتي. يعني حضرتك لو رحتي دلوقتي العين السخنة، يعني طبعا منتجع عالمي طبعا. كنا بنروحها كانت بتبقى أثار لسه الحرب، ريحة البارود كان لسه موجود في الشارع. وهذا الانفعال الحقيقي من حضرتك رغم صغر سنك في هذا الوقت، لكن هذا الانفعال هو ما جعلك عندما تمتهن الفن فيما بعد تجسد هذه المشاعر وهذا الإحساس الرائع بقدر هذا الانتصار وبحجم هذا الانتصار في لوحة أو جدارية كبيرة، هي لوحة أو جدارية العبور. تمام. نتكلم عنها. هو أنا عايز أضيف بس حاجة بمناسبة الانفعال، مصر كلها في وقت حرب أكتوبر كانت على قلب رجل واحد، وأتمنى دايما أن مصر تبقى كده بإذن الله إن شاء الله. فكان الموضوع ده، يعني إحنا كلنا أطفال كبار فنانين، كل الناس كله موجه لحرب أكتوبر، كنا بنسميها معركة الكرامة. بعد كده لما دخلت فنون جميلة كان مهم قوي أن يبقى موجود فيه لوحة من أعمالي الجدارية عن حرب أكتوبر. أنا عملت قارب العبور المنطاطي وفي الجنود ورايحين يواجهوا العدو، رايحين يعبروا المانع المائي، أقوى مانع مائي في التاريخ. طبعا أنا اتحكالي حكاية كتير جدا، يعني حتى لما دخلت الجيش أنا كنت في عمليات القوات المسلحة الرئيسية، فكنت مع قادة كبار كانوا بيحكوا لي تفاصيل اللي بيحصل. كانوا بيحكوا لي أن الموت ده شيء عادي جدا، أنت ممكن صديقك وحبيبك يموت وتركنه على جنب وتكمل تمسك السلاح وتكمل، مفيش وقت انك انت تبكي، انك انت لازم تستمر في المعركة. هل ترى أن الفن في وقتنا الحالي يستطيع أن يجسد هذا الانتصار ويؤكد عليه ويظهره بمظهره وبوجهه المشرق للأجيال الجديدة التي لم تعاصر تماما أي حدث من أحداث هذا الانتصار أو هذه الحرب؟ بصي أنا هقول لك على حاجة، إحنا لما حاولنا أننا نوثق حرب أكتوبر وعملنا بانوراما حرب أكتوبر، وبانوراما حرب أكتوبر أنا وجهة نظري الشخصية أن إحنا عندنا فنانين كبار قوي في مصر، أتمنى أن يتعمل متحف فن تشكيلي لحرب أكتوبر. إحنا عندنا المتحف العسكري وعندنا بانوراما حرب أكتوبر، لا أنا أتمنى أن يبقى فيه متحف حرب أكتوبر، نحاتين رسامين حفارين في الوقت بتاع حرب أكتوبر ومن الفنانين المعاصرين اللي موجودين اللي زيه، وطبعا يبقى فيه لجان لانتقاء المستوى العالي، وأتمنى أن الاقتراح ده مثلا يكون في العاصمة الإدارية الجديدة. نعم، وهذه دعوة بالفعل بناءة لتكوين قاعدة جديدة يقدم فيها الفنانون التشكيليون رؤيتهم لهذه الحرب العظيمة. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر.